السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، هنبدأ الليلة يا إخواني في الله، هنبدأ الليلة نتكلم عن عام الحزن، عن العام اللي اجتمع فيه كل الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لوحدك يا رسول الله، لوحدك هتقف لمدة سنة كاملة بدون نصير، بدون حبيب. لوحدك يا رسول الله هتفضل سنة كاملة قريش كلها كل طاقتها موحدة من أجل إذائك ومن أجل طردك ومن أجل إثنائك عن رسالتك اللي ربنا كلفك بيها. لوحدك يا رسول الله زي ما بدأت من 10 سنين وكنت واحد على وجه الأرض هترجع تاني. أصحابك من كتر التعذيب اللي هم فيه، جزء منهم هيبقى في مكة مش قادر يعمل حاجة، وجزء في الحبشة، وانت هتقف لوحدك تواجه مكة لوحدك يا رسول الله. يبدأ عام الحزن، أول حدث في عام الحزن وأول الأحزان موت أبو طالب عم الرسول اللي رباه في حضن من هو عنده 8 سنين، نصير الرسول عليه الصلاة والسلام. يخرج أبو طالب من الشعب وعنده 80 سنة، 80 سنة محطم صحيا، مفاصله متيربسة من التعب ومن الإرهاق. 80 سنة آخر 3 سنين فيهم كالورق الشجر. بعد 6 شهور من الخروج من الشعب يموت أبو طالب. يموت أبو طالب بعد 10 سنين كفاح مع النبي عليه الصلاة والسلام. ليه ربنا يخلي أبو طالب يموت دلوقتي؟ لو كان أبو طالب فضل لغاية ما النبي ينتصر، كان الناس قالوا إن النبي انتصر بسلطان بشر، إنما النبي ما ينفعش ينتصر إلا بسلطان الله. ليه يموت أبو طالب وخديجة دلوقتي يا رب؟ ليه؟ خديجة كانت سند جوه البيت، وأبو طالب سنده بره البيت، عشان الرسول ما يبقاش له أي سند غيرك يا رب. عشان الرسول ما يبقاش له اي مواساة غيرك يا رب. تموت خديجة عشان ما يبقاش له حبيب غيرك، ويموت ابو طالب عشان ما يبقاش له نصير غيرك، عشان ما يبقاش في قلبه غيرك، عشان التمكين خلاص، التمكين قرب يا محمد يا ابن عبد الله. الرسول يسمع ان ابو طالب بيموت يروح له والنبي خلاص قلبه يتفطر. يا عم قل لا اله الا الله، كلمة اشفع لك بها عند الله يوم القيامة. يوم القيامة يا عمي، يوم القيامة انت عدت ايه؟ هتعمل ايه في حر القيامة؟ هتعمل ايه في عطش القيامة؟ هتعمل ايه تحت التراب؟ هتعمل ايه ساعة العرض على الله؟ هتعمل ايه؟ يقول له لولا ان تعيرني قريش لأقررت بها عينك. لأقررت بتعيرك؟ هتدفن تحت التراب يولع بقبرك وتقول تعيرك قريش؟ قريش هتنفعك بايه؟ الناس يا ما ضيعوا الناس. يجي ابو جهل بسرعة ويجي صناديق قريش، اول ما يسمع انه بيموت والرسول عنده يقولوا له موت على ملة عبد المطلب. انت هتسيب ملة عبد المطلب؟ مرعوبين. احسن ابو طالب لو اسلم بني هاشم كلهم هيسلمهم، واخر كلمة يقولها بل على ملة عبد المطلب ويموت كافر. النبي راح يزور ابن اليهودي قبل ما يموت، وراح يزور عمه قبل ما يموت. ابن اليهودي اسلم وعمه ما اسلمش، ده قدر بقى من عند الله. اللي يملك القلوب ربنا مش محمد، محمد عبد لا يملك القلوب صلى الله على النبي محمد. يخرج وفي قمة الحزن لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ازاي يا جماعة؟ ازاي ابو طالب يموت كافر بعد ما كان ورق الشجر عشان الاسلام؟ بعد ما من نصرته للنبي كان بينيم اولاده مكان النبي عشان لو اتقتل، لو اتعرض لمحاولة قتل اولاده اللي اتقتلوا، ازاي يموت كافر بعد ما حمى النبي الحماية الرهيبة دي ونصره بماله ومركزه؟ ازاي بعد 10 سنين دول يموت كافر؟ عارفين ليه؟ اول حاجة عشان كلمة لولا ان تعيرني قريش. الناس هتعمل لك ايه؟ يا ما ناس ضاعضينها بسبب منظري واعتباري ووجهتي ومركزي. تاني حاجة بسبب ابو جهل اللي كان صاحبه، صحبة السوء ضيعت ابو طالب. الصحبة السوء خلت مصير ابو طالب في الاخر في ضحضح من النار، بركة نار في جهنم تغلي منها دماغه، يسيل مخه على رجليه والعياذ بالله. خلته يلبس نعلين من نار في جهنم لدرجة ان هو بيغلي كما يغلي المرجل بالقمقم، زي المية اللي بتغلي دمه بيغلي وجسمه بيغلي والنار من حواليه بتغلي. ليه؟ عشان الناس تعرف ان الصحبة السوء يا جماعة دي قضية مصير. اصحابك واصحابك دي قضية مصير، دي قضية جنة او نار، دي قضية انت عايزة ربنا ولا مش عايزة ربنا، قضية الصحبة. ابو طالب يضيع، يتدمر، ينتهي مصيره بسبب صحبة السوء والناس هتقول علي ايه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نالت قريش مني شيئا حتى مات ابو طالب. يموت ابو طالب عميد بني هاشم وتنقلب سور قريش وتطلع مخالب قريش وتتحول قريش لوحش رهيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصدر قرار بطرد فوري لمحمد بن عبد الله من مكة بره مكة. طب اروح بيتي اجيب دبة؟ لا. طب يجيب اكل من بيته؟ لا. طب يجيب مال من بيته؟ لا. فورا في عز الاحزان وفي عز موت الاحبة بره، يطلع بره رسول الله والعياذ بالله من صناديق قريش، يطرد محمد بن عبد الله ويقف الرسول وهو خارج من مكة يبص المكة اللي وصلنا لياها والصحابة بيتعذبوا اشد التعذيب، يبص المكة وربنا بيطعس فيها في كل شارع، يبص المكة وهو حاسس انه ممكن ما يرجع لهاش تاني، وياخد الرسول القرار. خلاص الرسول ايقن ان مكة مش هي البلد اللي هتنصر الاسلام، اهل مكة مش هم اللي هيشيلوا الدين، اللي اذوه وعذبوه مش هم اللي هينصروا الدين في الارض. الطريق يبدو ان لسه طويل يا محمد يا ابن عبد الله، لازم في بلد تانية هي اللي تشيل الدين. يقرر البلد مين؟ وياخد قرار رهيب اليم على قلبه ان مكة خلاص لازم يشوف بلد تانية. الرسول ما وقفش حياته على مكة، يا اللي واقفين حياتكم على باب واحد بو افتح مليون باب، حاول عشان توصل لطموحاتك في دين الله سبحانه وتعالى. وياخد الرسول القرار فورا على الطائف، الطائف تاني بلد في المركز بعد مكة في جزيرة العرب، وياخد القرار. يا رسول الله انت معكش دبة تشيلك؟ مش مشكلة. يا رسول الله الجوع ما يهمنيش. يا رسول الله الحر مش مشكلة. يا رسول الله الطريق الموحش. يصمم رسول الله ويطلع في رحلة من الرحلات التاريخية اللي بنت الاسلام في الارض. كل حجر في طريق الطائف شهد على انه وطأه برجليه في صحبة شمس الصحراء الحارقة وهو رايح وهو جاي، كل شجرة في الطريق تظل تحتها شهدة على الرحلة الرهيبة دي. يطلع رسول الله 90 كيلو متر لحد الطائف لوحده، معهوش غير زيد بن حارثة. يعني في صحابة يا جماعة عملوا اللي الأمة كلها الوقت ما تعرفش تعمله، مين فينا يقدر يصحب النبي في الرحلة دي؟ مين؟ النبي يطلع في أول يونيو ميلاديا، أول يونيو عز الحر الرهيب. تعرفوا حر مكة؟ لما كنا في العمرة اللي فاتت واحد صاحبنا خرج من الحرم حافي على رخام الحرم، رجليه اتحرقت. يطلع الرسول في شوال وخديجة لسه ميتة في رمضان، مفيش تراجع، مفيش استسلام، مفيش توقف لأي سبب من الأسباب. يطلع الرسول، ايه القوة دي؟ ايه الثبات ده؟ ياخد الخطة الرهيبة بتاعت الطرد ويكمل ويطلع على الطائف. متخيلين الألام اللي كانت في طريق الطائف؟ ألم جسمه هو الوحد والجوع والعطش والحر الرهيب. لما قلت لأحد أسددت في الطارية عايزين نعمل رحلة من مكة للطائف نمشي أو نركب أوتوبيسات بس من غير تكييف، نحس الرسول عمل إيه؟ قال يبقى عايزين 20 أوتوبيس ورانا ينقلوا اللي هيسرقوا اللي هيقعوا من طولهم في الرحلة الرهيبة ده. إيه؟ الرسول اتحمل قد إيه؟ الألام النفسية هو مفروض من بيت الله الحرام. الرسول كل قبيلة يقابلها وهو ماشي يدعوها إلى الله. تخيلي انك انت نازلة اتقالك ان كل معصية تشوفيها لازم تكلمي اللي بتعملها، ايه المجهود الرهيب ده؟ ايه القوة دي؟ وهو في الحالة دي عنده قدرة انه يتكلم لسه عن ربنا ويدعو الى الله. الله اكبر. جبل يا محمد يا ابن عبد الله، جبل يا رسول الله، جبل ما بتتهزش، ما بتقعش ابدا عليك الصلاة والسلام. يا فخرنا انك رسولنا، يا عزنا انك رسولنا، ازاي طلعنا ضعفاء بعدك كده يا حبيب الله؟ الرسول لما عرض على نفسه على كل القبائل اللي في الطريق عملوا ايه؟ ولا قبيلة وقفت، ولا قبيلة، ومع ذلك يدعو اللي بعدها، ترفض يدعو اللي بعدها. ايه ده انت لو كلمت واحد في الدين كلمة وكسفك تبدأ تقول اللي هم انت شاهدت تشوف قدامك. الرسول عليه الصلاة والسلام اخيرا يوصل الطائف بعد رحلة 90 كيلو في الحر القاتل في شمس يونيو بتاع صحراء الجزيرة العربية. يوصل الطائف، اول ما يوصل يروح للرؤساء بتوعهم يبدا يكلمهم، اول رئيس من رؤسائهم يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله؟ وربنا ما لقاش غيرك ولا ايه؟ روح شوف حد غيري. يروح لواحد تاني يقول له انا ما اكلمكش اصلا، ليه؟ ان كنت نبيا فانت اعظم من ان اكلمك، وان كنت كاذبا فانت اقل من ان اكلمك. يروح لواحد ثالث يقسم بالله ان هو كاذب ويقول له اشق كسوة الكعبة لو انت كنت صادق. 9 ايام يلف على بيت على نادي على مكان على كل مكان في الطائف، كل يوم يطردوه ويأذوه ويرفضوه، وكل يوم يقول بكرة هتفرج، بكرة هتتحل، بكرة ربنا هيبعت الفرج، بكرة هتشرق شمس الدين لو في الطائف، وكل يوم تتقفل اكتر لغاية ما بعد 9 ايام مش عارفين يعملوا معاه ايه. ملكش حل يا محمد يا عبد الله غير ان احنا نرميك بالطوب عشان تمشي. يلموا الاطفال والشباب السفيه والعبيد ويجروا ورا الرسول عليه الصلاة والسلام في مشهد يخلد التاريخ. رسول الله في الصحراء بيسعى وقبيلة الطائف تقف وراه بيحدفوه بالحجارة ويردقوه بالطوب، وكل اللي على قلب النبي يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. متخيلة مشاعره كذا كيلو متر في هذه المطاردة الرهيبة في الصحراء، متخيلة آلام النبي عليه الصلاة والسلام. مهما تخيلنا عمرنا ما هنحس اللي كان في قلبه ناحيتهم واللي حصل في قلبه قصاد الخروج بالطريقة دي. ويزيد الألم، يزيد الألم لما يحصل الموقف ده قدام اثنين من صناديق قريش اللي طردوه أصلا واللي أرجوه، عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. ياه هيروحوا يقولوا في مكة، ومكة هتزيد، ومكة هتستأسد على الصحابة أكثر. ياه على الألم اللي قبله النبي. وربنا يحنن عبد من العبيد في الطريق بتاع طائف اسمه عداس، يجيب للنبي قطف عنب ويقعده تحت الشجرة، النبي يجي ياكل يثني على الله ويقول بسم الله. عداس يقول له هذا كلام لم اسمعه هنا، الكلام ده ما حدش بيقوله هنا. يقول له من اين انت؟ يقول له من نينوى، من بلد اسمها نينوى. يقول له بلد اخي يونس؟ يقول له وما اعرفك بيونس، انت تعرف يونس من ايه؟ يقول له انه نبي وانا نبي. يقول له انت نبي؟ ينكب عداس على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبص في رجليه، رجلين النبي اللي لسه من شويه كانت بتتزقل بالطوب، رجلين النبي اللي مليانه دم من الرضخ بالحجاره، لما النبي يستحمل ضرب رجليه بالحجاره عشان الدعوه، ربنا يبعث له اللي يبص رجليه، لما يرفع ايده لربنا، ربنا يخلي الميه تتشق من بين صوابعه والحصى يسبح في ايديه. يا كرامات الدعاء في طريق الدعوه، يا سلام على عصاات ربنا للدعاء. المكان بتاع عداس يا جماعه، الوقت عشان عربيه تطلعوا محتاجين عربيه امريكاني مش عربيه عاديه. النبي طلع المكان الوعر ده ازاي؟ وفي وسط كل ده وهو راجع ما يسيبش قبيله لو يدعوها، ما يسيبش واحد الا ما يدعوه. عداس النبي دعاه في وسط ده، رسول الله في وسط اللي انت فيه حبيب الله. الرسول الوقت يا جماعه في اشد موقف مر عليه في حياته، احنا الوقت في اشد لحظه في ال 23 سنه كلها، احنا الوقت في اسود لحظه. لما السيده عائشه شافت نزيف النبي يوم احد والجراح اللي النزيف ما بيقفش فيها، قالت له هل مر عليك يوم اشد من احد؟ السيده عائشه قالت ما فيش اشد من كده. يا جماعه لما الصحابه سئلوا اشد يوم على النبي كان ايه؟ قالوا يوم ما حاولوا يقتلوه في الكعبه. السيده عائشه قالت يوم احد، النبي قال لا، اشد يوم اني لقيت من قومك يا عائشه، يا ما شفت منهم، وكان اشد من ما لقيت. ويحكي يوم الطائف، يعني يوم ما حاولوا يقتلوك يا رسول الله، ويوم ما اذوك، ويوم ما نزفت دمك مش اشد عندك من يوم ما كذبوا وكانوا هيروحوا جهنم يا رسول الله. انت عندك انقاذ الناس من النار احب اليك من كل العذاب اللي انت فيه. ويمشي الرسول عليه الصلاه والسلام يدي ظهره للطائف بالم رهيب، بجراح نفسيه رهيبه، جوع رهيب، ونزيف قلبه اشد من نزيف رجليه، ويرفع ايده لربنا ويجأر يصرخ يستغيث، يرفع ايده ويقول له اللهم اني اشكو اليك، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وكل حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بالله. الرسول يقف يصرخ يقول له يا رب الى من تكلني؟ وقف تحت شمس الدو بالصخر، وقف وسط جبال موحشه، الى من تكلني؟ سيبني لمين؟ الى من تكلني؟ انا ماليش غيرك، الى من تكلني؟ على بابك يا رب، على بابك لاخر لحظه في عمري، الى من تكلني من يجبر كسر قلب غيرك؟ الى من تكلني؟ لو ما فرجتش من عندك مش هتفرج، لو ما فتحتش من عندك مش هتفتح، انت رب المستضعفين، المستضعفين لهم من غيرك، المنكسرين لهم من غيرك، المظلومين لهم من كان غيرك، اللي اتظلم من ده واتشتم من ده واترمى بالحجاره من ده، مين ينصره غيرك؟ ويقف الرسول يدعي، وبعد كده يكمل الطريق 5 كيلومتر مش عارف هو رايح فين، مش عارف هو ماشي ازاي، لم يلتفت من كتر الالم والهم. بعد 5 كيلو عند قرن الثعالب اللي بقى اسم قاس للحجاج الوقتي، بعد 5 كيلو يفوق على جبريل وهو متنزل ومعاه ملك الجبال، بيقول له يا رسول الله ان شئت اجابه الدعاء بقى اللي من شويه، ان شئت اصبغت عليهم الاخشبين، امسحهم لك الوقتي، افرمهم لك الوقت، اصحنهم. الرسول عليه السلام يقول له لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله الرسول كان كل همه انت اليوم اللي هتطلع فيه انت مسلم، اليوم اللي انت هتطلع فيه مسلمة ومؤمنة بالله. لو انت مكان الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له اطحنهم، امسحهم، اخشبين، اطبق عليهم جبال الدنيا كلها. ولكن رسول الله الرحمة للعالمين يكمل الطريق رسول الله ويجي الليل، يقف الرسول برجليه الدامية اللي بتنزف، يقف يصلي من اذن ربنا قيام الليل، ما بيقفش، ما فيش حاجة بتوقفه. جبل جبل يا محمد، جبل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقف يصلي ورجليه بتنزف وصوته جواه حزن رهيب يشق الصخر، ويعد جن جايين من نصيبين من شمال الشمال فوق الشام والعراق، جايين يسمعوا القرآن يسلمهم، ينزل القرآن يبشر النبي تعبك ما راحش هدر يا محمد، يا محمد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وإذ صرفنا، مين اللي صرفهم؟ مين اللي خد قلوبهم؟ مين اللي جابهم من الصدين في الشمال لغاية الطائف؟ مين؟ إليك. اشمعنا ليك انت؟ انت تستاهل يا محمد، عشان قلبك، عشان همك، عشان صدقك. نفرا، اشمعنا نفر؟ نفر يعني يصلح للنفير للجهاد، يعني اجمد جن، احسن جن، اكثر جن لهم قبول وسط الجن. دايما ربنا بيجيب لي دين واحسن ناس. نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، الحضور ده للاحتفالات، يعني الملائكة ما كانتش سايباك يا محمد، انت مش شايف الملائكة حواليك بس ما كانتش سايباك. فلما حضروا المشهد الرهيب ده قالوا انصتوا انصتوا، المشركين قالوا الغوا فيه فكفروا، انما الجن قالوا انصتوا فامنوا. فلما قضي، قضي يعني كان قضاء وقدر، كان موضوع مترتب، ربنا كان مرتب اللقاء ده هو يا جماعه من فوق سبع سماوات، ربنا بيرتب لدينه. فلما قضي ولوا، ولوا دي زي قول الله لنولينك قبلة، ولوا يعني بقى لهم قبلة، بقى لهم وجهة، القرآن خلى لهم هدف، خلى لهم هم، القرآن حولهم لأصحاب رسالة في الحياة. منظر النبي بنزيف رجليه بصوته بكلام ربنا حولهم لأصحاب قضية في الدنيا. يلا عادين تتفاعل النبي ولسه ما تحولتوش لأصحاب رسالة، ولوا إلى قومهم منذرين. يا محمد، يا محمد انت بتعرفش الفتح هيجي منين؟ هاجر أرادت الفتح في مكان وجي الفتح في مكان تاني، أرادته بين الصفا والمروة، سعد بين الصفا والمروة والفتح جيب زمزم جنبهم، هاجر سعد في زمان والفتح جيب زمان تاني، السبع أصوات بعد ما قعدت وحطت إيدها على قدها نزل الفتح، هاجر سعد ورا سبب والفتح جيب سبب تاني، كانت بتدور على حد يسقيها ربنا سجل لها زمزم، هاجر كانت أمنيتها تسقي ابنها ربنا سأل أمة كلها من زمزم. ما تعرفش يا محمد انت كنت عايز الانس وربنا اختار الجن، كنت عايز الطائف وربنا اختار المدينة. يا محمد اشتغلوا ملكش دعوة، اشتغلوا يا امة محمد، ملكوش دعوة الفتح جاي جاي. النهاردة يا محمد اول يوم تنتشر الدعوة وسط الجن، النهاردة الدعوة دخلت بكادر جديد ومجال جديد وعالم جديد يا محمد. يا جماعة انا كان نفسي بقى معاني مصحة دلوقتي اوريكم واصطرفنا اليك نفرا من الجن، اخر صفحة في سورة الاحقاف اللي نزلت في عام الحزن سواد، الصفحة دي اخر صفحة، دي اسود فترة مرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. انا عايزك الوقت تمسك المصحف وتقلب الصفحة، ايه ده؟ ده سورة محمد، ده رسول هاجر، ده رسول انتصر في بدر، ده المسلمين بقى لهم دولة. طب اقلب الصورة اللي بعدها، قال لا ده سورة الفتح، ده الرسول بقى واقف على باب مكة، ده صلح الحديبية جه، ده الدعوة انفترت، ده الفتح جه. بعد كده اقلب الصفحة، لا لا لا، ده صورة الحجرات، ده عامل وفود، ده القبائل جاية من كل مكان عشان تسلم. طب اقلب كمان الصورة، ياه ده صورة قاف اللي نزلت في عام الحزن تاني. طب يا رب رجعتنا ليه لعام الحزن؟ اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا بعد الفتوحات دي كلها البداية كانت ايه وسبب الفتح كان ايه، الثبات اللي انتوا فيه هو سبب الفتح كله. يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام، يرجع يكمل الرحلة 90 كيلو راجع، يعني 180 كيلو مشاهم في الصحراء، يرجع ما هوش عارف يدخل مكة، خرج مطرود، مطرود من هنا ومطرود من هنا، يقعد في غار لحد ما يجي، يقعد في غار لحد ما يجي، لحد ما مشرك من المشركين يوافق انه يدخل في جواره. الرسول عزيز النفس عليه الصلاة والسلام قاعد في غار في جبل مش عارف يدخل عشان يقتلوه، لغاية ما المطعم ابن عدي يوافق انه يدخل في جواره، ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك في مكة، واقعي، انسان واقعي عليه الصلاة والسلام، ربانية رهيبة وواقعية واخذ بالاسباب رهيب عليه الصلاة والسلام، ويدخل الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جماعة تخيلوا، تخيلوا لو النبي بدل ما يرجع من الطائف على مكة رجع من الطائف علينا، رجع من الطائف في شهر يوليو شهر المصايف. لو بدأ ما يرجع من الطائف على مكة، رجع من الطائف على دبي، رجع من الطائف على شرم، رجع من الطائف على شاطئ اسكندرية، هيعمل ايه؟ هيقول دول اللي خرجوا من اصلابهم، هم دول اللي عملت كل ده عشانهم. تخيلوا منظر الصحابة والنبي داخل في المنظر ده والارهاق ده وتقطع قلوبهم على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام مش دار انه ربنا بيرتب له اعظم رحلة الوقت بقى جايزة ليه على الرحلة دي، رحلة في السبع سماوات، رحلة الاسراء والمعراج. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الاذى لا يتوقف، الاذى جديد، الاذى جديد قوي قوي قوي لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام جوه بيته. انا عايزك تعيش معايا في احداث عن الحزن، الاحزان اللي تراكمت على النبي جوه بيته. تخيل ان النبي يجي يخرج من بيته يلاقي الدم والاوساخ والروث بتاع البهائم على باب البيت. تخيل ان النبي عارف بيته جاي ياكل، يدخلوا عليه يفتحوا الباب ويرموا امعاء الشاه جوه الطعام ويضحكوا ويطلعوا يجروا. للدرجات دي النبي هان عليهم لدرجة انهم يكسروا عليه باب بيته، يدخلوا هو بيصلي يرموا عليه امعاء شاه ويرجعوا تالي، والنبي يخرج يمسك الامعاء يقول اي جوار هذا. ليه ربنا ساب النبي يتعمل فيه كده؟ عارفين ليه؟ عشان كل حاجة حصلت في نبي من الانبياء يبقى حصلت في النبي هو كمان. يبقى النبي شاف كل اللي مر بالانبياء. ازاي؟ مش لوط اقتحموا عليه بيته وقال لهم هؤلاء بناتي؟ قالوا له لا، احنا عايزين ضيوفك، ايه الهوان ده؟ وهو بيزق الباب وهم بيزقوا، ايه ده؟ النبي مر بنفس التجربه هو لما اقتحموا عليه بيته. مش لوط طردوه والنبي طردوه للطائف، مش ابراهيم كانوا هيموتوه ويقتلوه بالحرق والنبي حاولوا يقتلوه زي ما هنشوف دلوقتي، من سيدنا نوح خلوا الاطفال يرموه بالحجاره والنبي وهو خارج من الطائف الاطفال رموه بالحجاره، مش يوسف اتسجن والنبي في الشعب اتسجن، مش شعيب تقاسم الرهط بتوع قومه انهم يقتلوه والنبي تقاسمه في شعب ابي طالب انهم يقتلوه، لو ما لازم يسلموا بني عبد المطلب عشان يقتلوه. مر بكل شيء عليه الصلاه والسلام، بقى مش عارف يمشي في الشارع، النبي بقى اي اذاء باي طريقه باي صوره في اي وقت وفي اي مكان ممكن يحصل فيه بقى عرضه مستباح عليه الصلاه والسلام. وينزل قول الله لا اقسم بهذا البلد، مكه اللي ابراهيم بناها عشانك يا محمد، عشان انت هتطلع فيها تبقى رحمه للعالمين، وانت حل بهذا البلد وانت مستحل، اللي عايز يعمل فيك حاجه بيعملها، اللي عايز يمد ايده عليك بيمد ايده عليك، مفيش دية لأي حد يجرحك ولا يأذيك. في الشارع بقى، في الشارع النبي يمشي يجي واحد يجيب تراب يحطه على راسه ويضحك الناس، يروح لأم كلثوم تشيل التراب وتبكي يقول لها لا تبكي يا بني إن الله مانع أباك. بقى يجي عقبة بن أبي معيط والنبي في الشارع يقوم باصق في وشه ويشتمه بأقذع الألفاظ، يجي واحد يمسك عظم يفتته قدام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا محمد يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الشارع أوذي، في الحرم، في الحرم محاولة جمعية لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلى عند المقام، يجي عقبة بن أبي معيط يمسك الثوب ويقوم لفه حوالين رقبة النبي وشادد بسرعة، شادد بكل قوة، يكذب بكل عنف. النبي من كتر المفاجأة ما لحقش يعمل حاجة، بدأ يتخانق عليه الصلاة والسلام، أغمى عليه، وجب لركبتيه، يقع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض، يقعدوا يصيحوا كلهم ويجرم، هذا يشقه، وهذا يركله، وهذا يتلقى اللي يدي بالإيد، واللي يركل الرسول، واللي يتلقى الضربة بضربة ثانية للرسول، عليه الصلاة والسلام، ويجرى أبو بكر، يجرى أبو بكر في الموقف الرهيب ده وهو بيبكي، يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يجري ابو بكر ويشيل النبي من ضبعه، النبي كان مغمى عليه، يشيله من كتافه من ظهر النبي عليه الصلاه والسلام ويسحبه، يمسكوا ابو بكر ويسلموا عليه، يضربوه بالنعال لغايه ما يخلوا وشه وظهره كلهم دم، شعر ابو بكر كان اللي يحطه في ايده بعدها يطلع معاه، شعر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. ابو بكر اول ما اول سؤال ساله، ماذا فعل رسول الله؟ رسول الله عمل ايه؟ المذهل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما فاق رجع يصلي تاني عليه الصلاة والسلام. ايه الثبات ده يا رسول الله؟ ايه القوة دي؟ ايه الاستمرار ده؟ مفيش حاجة بتوقفه، في لحظة يطرد من مكة يطلع على الطائف، مفيش حاجة بتوقفه عليه الصلاة والسلام. الرسول بذل مجهود كان محتاج 230 سنة مش 23 سنة، ما كانش بينام عليه الصلاة والسلام. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام هو ساجد عند الكعبة، ابو جهل يقول لهم حد يروح يجيب بسرعة العمعاء بتاعت الجمل اللي سبح امبارح ثلاث جذور، يروح عقبة يجي يقذفها على النبي ويرجع بالرواس اللي فيها والدم يتحكم ويضربوا كف بكف ويشاوروا البعض ويتحكم. وثبت رسول الله ساجدا. الكلمة اللي بهرت راوي الحديث، الكلمة اللي كررها مرتين في رواية الحديث، وثبت رسول الله ساجدا. ولا كأن في حاجة، الرسول كمل سجدته عالي. صحابة شافوا المنظر، راحوا قالوا لفاطمة جت شالت السلة الجزور وهي بتدعي عليهم، والنبي ساجد كل السجدة دي، كل المدة دي يا رسول الله، كل السجود ده. ما يموتوا من السجود، لأن السجود ده ما فيش دين فيه السجود غيرنا. علامة المؤمن في قلبه إيه؟ تجاه الله. الرسول يثبت ساجد. يا رب يا رب، ده انت شفت عقبه بن ابي معيط وراح يجيب سلة الجزور وراجع وسبته. ايوه ايوه يا جماعه، ربنا ساب عقبه ليه؟ رغم ان كان يقدر يزلزله، عشان ربنا يعلمنا ان لازم ده يحصل، ان ده ثمن التمكين، ده ثمن ان الدين يقوم اول مره. امال احنا هندفع ايه عشان الدين يرجع تاني؟ هندفع ايه عشان الخمسه مليار مسلم كافر ينقذوا من النار؟ يا جماعه هندفع ايه؟ ويقوم الرسول عليه السلام من السجده ما يبصلهمش، ما يبصلهمش، يبص للكعبة ويدعي على هؤلاء. كلهم ماتوا بعد كده في قليل بدر، كلهم اترموا وتعفنوا في القليل. صلى الله على نبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام ابو جهل يقول له ما شوفكش بتصلي عند الكعبة تاني، ينزل قول الله فليدعو نادية سندعو الزبانية، هيتسحل بشوارع مكة لو كلمك تاني يا محمد. ولا اهرب لك، النبي هو بيطوف اول شوط يشتموه ومعه ابو بكر وعثمان، تاني شوط يشتموه ما يردش، تالت شوط يشتموه ما يردش، رابع شوط يقوموا عليهم يفضلوا يضربوا فيهم، يضربوا في النبي وابو بكر وعثمان اعتداء بالايدي في الحرم. ليه كل ده؟ ليه اصرار النبي على العباده في الكعبه رغم المشاكل الرهيبه اللي جت بسببها اصحاب الحزن؟ اول حاجه عشان حب الرهيب للكعبه. ياللي انفلونزا الخنازير خوفتكم، ياللي اشاعه انفلونزا الخنازير، الله اعلم. الله يا جماعه، يا جماعه ده الواحد يتمنى ان هو يروح يموت هناك. حد طايل يا جماعة. وليه كمان النبي كان بيعبد عند الكعبة؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الدين. الدين لازم يظهر مهما كانت الضريبة ومهما كان الثمن. الصحابة واقفين هيموتوا مش قادرين يعملوا حاجة عشان الرسول. حمزة وعمر، حمزة وعمر بعدوش قادرين يعملوا حاجة من شدة الجبروت اللي بقى في اهل مكة. الرسول وقف، الرسول بطل، الرسول استمر في الدعوة. يا جماعة سورة عبس نزلت ايامها، عبس وتولى بسبب النبي كان بيدعو المشركين. جه ابن ام مكتوم كفيف، النبي اعرض عنه، نزل عتاب ربنا للنبي في القرآن. النبي بيدعو لسه، بيكلمهم لسه، بيجتهد عليهم لسه. عليك الصلاة والسلام يا حبيب الله، اوذيت في الله وما يؤذى احد، واخذت في الله وما يخاف احد، اذوه اذى رهيب. وما يؤذى احد يعني زي ما اقولك المنقبة تمشي تؤذى، والمتبرجة واللي لابسة بنطلون محدش يكلمها. الرسول يقول ما اوذي يا احد، ما اوذيت، انا شفت اللي محدش شافه واللي محدش يستحمله ولا حد يصبر عليه. عليه الصلاة والسلام عامل حزن، ده جانب، جانب من جوانب عامل حزن يا جماعة، جانب من جوانب عامل حزن. حزن النبي بسبب موت ابو طالب عمه ونصيره اللي اتربى في حضنه من هو عنده 8 سنين. حزن النبي عليه الصلاه والسلام لطرده لاول مره من مكه. حزن النبي عليه الصلاه والسلام لوفاه خديجه، وفي وسط الاحداث دي تموت خديجه. يا جماعه يا خديجه، خديجه يا رب، خديجه تتسحب من ايدين النبي الوقت يا رب. خديجه، خديجه تموت قبل ما تشوف بدر او تشوف نصر او تشوف اي فتح. تموت وهي عندها 65 سنه، لسه خارجه من الشعب بسبب الجوع والمجاعه اللي دخلت فيها. 10 سنين بتكافح مع النبي ما عادتش قادره، سقطت. سقطت خديجه، ماتت في رمضان بعد موت ابو طالب بثلاث ايام، وفي روايه بشهر وخمس ايام. تموت خديجة بعد ما وصت النبي بمالها قبل البعثة وطمنته ساعة البعثة وشاركته ألمه وأماله بعد البعثة. تموت خديجة. النبي اتجوز بعدها عائشة الفتاة الصغيرة الجميلة، واتجوز بعدها جويرية اللي لم يرها أحد إلا أخذت بنفسه، ولكن يفضل مقام خديجة ما حدش ياخده أبدا. لأول مرة يا محمد هترجع من الطائف مش هتلاقي خديجة في انتظارك، لأول مرة يا محمد يحاولوا يقتلوك في الحرم فاطمة هتجري عليك مش خديجة اللي هتلاقيها. لأول مرة يا رسول الله تموت خديجة، ويفضل النبي يفتكرها كل يوم. عائشة تغير منها بعد ما ماتت، بعد ما ماتت تقول له ما تذكر من عجوز 65 سنة حمراء الشبقين استنها وقعت هلكت في الظهر، ماتت من سنين، انت لسه فاكرها ازاي؟ الرسول يغضب، هي خديجة تتنسي؟ كل يوم خديجة كانت بتودي له الطعام في الغار، في غار حراء قبل البعثة، وتقعد جنبه تعبد ربنا يكنس ازاي. يوم ما دخل عليها بيرتجف لما نزل له جبريل وبسكينة وبرحمة تطمنه وتقول له والله لا يغزيك الله ابدا، يتنسي ازاي كل يوم وهو رجع لها مأذي وشتموه واعتدوا عليه، تطمنه وتضحكه لغاية ما يضحك وياكل، يتبسم وياكل، يتنسي ازاي كل يوم قاعد معاه، يتنسي ازاي كل يوم كانت ورق الشجر معاه في الشعب، يتنسي ازاي كل يوم صبرت على المرض بعد الشعب، يتنسي ازاي. خديجة يا جماعة رفيقة كفاح مش مجرد زوجة، خديجة رفيقة كفاح اللي هو بيشق في الصخر عشان الدنيا تحصل له طريق، خديجة جزء من تاريخ الإسلام ورحمة من أعظم رحمات ربنا على النبي. أول واحدة قالت له رسول الله، أول واحدة صلت معاه، أول واحدة قالت لا إله إلا الله، أول واحدة صبرت معاه. خديجة حفر ذكرها في قلب رسول الله. ازاي تنسى حب خديجة وحنان خديجة وإيمان خديجة وعقل خديجة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تموت خديجة وتفضل في قلبه، بعد سنين تدخل هالة بنت خويلد أخت خديجة يسمع الرسول صوتها يرتجف يرتاح، ليه؟ عشان سمع صوت فكروا بخديجة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذبح الشاه يوزعها على حبايب خديجة، يقولوا له يا رسول الله، يقول لهم إني أحب حبيبها. الرسول فضل يحبها حب رهيب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام تموت السيدة خديجة، وقبل ما تموت لما عائشة قالت قد أبدلك الله خيرا منها، الرسول ما سكت لهاش، اوعى تتكلمي كلمة على خديجة، لا انت ولا غيرك ولا الدنيا كلها عند ربنا ولا عندي يجوا مقام خديجة، والله ما ابدلني الله خيرا منها. الرسول يكلم عائشة كده، نبع الحنان المتفجر يكلم عائشة كده عشان خديجة امنت به اذ كذبني الناس، وواتتني بمالها اذ حرمني الناس، فكل لها كل يوم وقفت معاه. عائشة تقول له اما خلق الله على الارض امرأة غير خديجة؟ عائشة ما قدرتش قادر تستحمل، وخديجة ماتت ما قبلش كلمة عليها بعد 13 سنة من موتها، وقبل ما تموت يقول لها ان ربنا بيبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت لانها فتحت بيتها للنبي، بيت لانها كانت اول بيت مسلم، بيت لانها وفرت للنبي بيت دعوة عظيم، بيت من قصب، القصب اللؤلؤ اللي من جوه مجوف باشكال ومن بره مرصع بجواهر. ليه؟ وكلمة قصب في اللغة بتيجي مع الصبغ، هذا قصب الصبغ، لانها سبقت نساء العالمين. الرسول يكرمها يقول ليس عليها مثل خديجة، مفيش حد على الارض زي خديجة، امرأة من الاربعة اللي كملوا، ربنا يرسل لها السلام مع جبريل لانها سلمت حياة النبي من المنغصات لا صخب فيه، لان الصخب بسبب ان المرأة اغضبت جوزها عمرها ما زعلته عليه الصلاة والسلام، ولا نصب لانها عمرها ما تعبته ريحته، كانت بتطلع الجبل تجيب له الاكل عشان هو ما يتعبش عليه الصلاة والسلام. تموت خديجة رحمك الله يا حبيبة رسول الله، رحمك الله يا حبيبة أحب خلق الله إلى الله، رضي الله عنك وأرضاك يا خديجة يا أم المؤمنين، كنت سند جوه البيت، من النهاردة ما عادش هيبقى ليك حبيب زي خديجة في الدنيا يا رسول الله غير ربنا سبحانه وتعالى، عشان خلاص الفرج جاي وعشان رحلة المعركة قربت لازم قلبك ما عادش يبقى فيه بشر يا رسول الله. اتسمع عامل حزن ليه؟ حزن الرسول على موت أبو طالب، حزن الرسول على الأذى اللي حصل له، حزن الرسول على الطرد من مكة، حزن الرسول على اللي حصل من الطائف، حزن الرسول على موت خديجة، حزن الرسول إن كل أبواب الدعوة اتقفلت، حزن الرسول إن ما عادش في حد بيسمع له في مكة، حزن الرسول ان بناته بيتعذبوا قدامه، الاب بيحب انه يبقى حماية لبناته، المرة دي فاطمة هي اللي بتشيل سلك جذور عنه، وام كلثوم هي اللي بتشيل التراب عنه، وزينب جوزها لسه مشرك مش راضي يسلم، ورقية تيجي من هجرة الحبشة تلاقي النبي بيتأذى قدامها، حزن الرسول عشان التعذيب الرهيب اللي حصل لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، التعذيب الخطير اللي حصل لاصحاب النبي، اصحابه خلاص يا جماعه كان في الوقت ان ما حدش يقدر يعيش في مكه الا في جوار مشرك، الرسول شايفهم ومش قادر يعمل لهم حاجه، ابو بكر يدخل في جوار ابن الدغنه مشرك لما يصمم على الصلاه في الكعبه وقدام بيته، ابن الدغنه يقول له لا انزع جواري انا ما اقدرش احميك انت بتعمل مخاطره رهيبه، ابو بكر ينزع جواره ويرد عليه، يدخل الكعبة يصلي يجيب التراب يحطه عليه، يقعد يصرخ ويقول ما احلمك يا رب، ما احلمك يا رب، ما احلمك يا رب. عثمان بن مظعون يرجع من هجرة الحبشة يدخل في جوار الوليد بن المغيرة، يشوف الصحابة بيتعذبوا يقول لا انا مش هرضى غير بجوار الله، يقف وسط الكعبة يقول اني رددت جوار الوليد بن المغيرة. يقوموا يفضلوا يضربوا لغاية ما عينيه تخضر، عينيه تتلف، عينيه تبوظ رضي الله عنه. يجي الوليد يقول له قد كنت في عز وحصانة، انت كنت في عز، ايه اللي جابك لكده؟ يقول له جوار الله اعز، انا في جوار من هو اعز منك. يقول له طب ارجع لجواري، يقول له لا جوار الله اولى. ويصمموا الصحابة وتنزل صورة الغاشية، تنزل صورة الغاشية تصور معاناة الصحابة. هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، زي ما المشركين اشتغلوا اشغال شقة في تعذيب الصحابة هيشتغلوا اشغال شقة في جهنم. تصلى نارا حامية زي ما كووهم هيكووا، تسقى من عين آنية زي ما عطشوهم هيعطشوا، ليس لهم طعام الا من ضريع زي ما اكلوهم وراء الشجر هيجوعهم. حزن النبي، حزن النبي في عام الحزن عشان تمزق الصحابة، جزء في الحبشة وجزء في مكة وجزء في جزيرة العرب مستني الفرج. احزان يا رسول الله، احزان جامدة اوي يا حبيب الله عدت عليك، احزان عظيمة اوي يا رسول الله. 12 شهر من الحزن المتواصل، 12 شهر من العذاب والاذى استحملهم النبي مقابل ايه؟ مقابل ايه يا امة محمد؟ ايه الثمن؟ الصحابة ما كانش الدين بالنسبة لهم صلاة وصوم، الصحابة كان الدين بالنسبة لهم ثمن ودمهم. مين يبايع رسول الله لو جه الوقت يبايعنا؟ مين يعهد رسول الله انه هيمشي على طريقه؟ عرفت يعني ايه سنة النبي يا امة محمد؟ سنة النبي معناها انك انت تكسر الجلالية وانك انت تطول دقنك يا حبيبي. ما كانش حد غلب، ما كانش حد تعب. سنة النبي ان دمك يتنزف زي ما دم النبي نزف، سنة النبي انك تصرف مالك زي ما النبي صرف، سنة النبي انك تتعذب عشان الناس يوصل لها الدين زي ما النبي تعذب، سنة النبي انك تستحمل زي ما النبي استحمل. عرفتوا يعني ايه اهل السنة؟ اهل السنة مش اهل الدقن والجلبية، وان كانوا دول من السنة، ولكن السنة ان همك يبقى هم النبي وجهدك يبقى جهد النبي عليه الصلاة والسلام. عام الحزن، عام الحزن اتملأ احزان كتير قوي عليك يا رسول الله. حزنك على صحابتك، وحزنك على خديجة، وحزنك على ابو طالب سند الدعوة، وحزنك انه مات كافر، وحزنك على الاذى اللي بقت بيت اتاذى بيه في الشوارع يا رسول الله، وحزنك على محاولة اغتيالك في الكعبة، وحزنك على بناتك واحوالهم. ويأبى الله ان عام الحزن يخلص من غير ما يحوله في حياة النبي لعام الفرح. يأبى الله ان عام الحزن يخلص من غير ما يحصل حدث خطير يغسل قلب النبي، يغسل هموم النبي، يحول احزان النبي لافراح. هتطلع يا محمد ابشر، هتطلع 7 سنوات في احتفال كوني بمقامك عند الله، كأن ربنا بيقول له يا محمد لو اهل الارض اهنوك اهل السماء هيكرموك، يا محمد لو اهل الارض ما عرفوش قدرك اهل السماء هيعظموا قدرك، يا محمد لو اهل الارض اذوك شوف مقامك عند اهل السماء ايه، يا محمد لو كل البشر عدوك اطلع شوف ملائكة 7 سنوات بيحبوك قد ايه ومقامك عندهم قد ايه، يا محمد لو كل البشر اهنوك اطلع تعالى شوف الانبياء في السماوات 7 شوف اللي صبروا على اللي انت صبرت عليه رفعتهم قد ايه، يا محمد لو كل البشر عدوك تعالى هتصلي بايمان بكل الانبياء عشان تشوف مقامك ايه، يا محمد لو كل البشر ظلموك تعالى هتعرف مقامك عند الله ايه، اطلع اطلع يا محمد عشان تشوف الجنة اللي عدتها ليك انت واصحابك، اطلع يا محمد عشان تشوف الجنة اللي عدتها للي مشي على طريقك، اطلع يا محمد عشان تشوف نهر الكوثر اللي هتسقي منه امتك يوم القيامة، اطلع يا محمد عشان تشوف لو اصحابك مشردين في الارض ملكهم في الاخرة قد ايه، مش انت يا محمد عملت كل ده عشاني، انا هطلعك 7 سنوات لغاية عرشي عشان تعرف مقامك عندي قد ايه. بكرة يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى، بكرة يا اخواني باذن الله، بكرة مع التكريم الكوني الرسول الله، بكرة مع الرحلة اللي كرم رسول الله فيها على مستوى الكون كله عشان ربنا يوري الكون كله فضل رسول الله قد ايه، بكرة ان شاء الله مع الاسراء والمعراج، بكرة مع فانك باعيننا. ليه ليه ربنا طلعه 7 سماوات؟ عشان الكلمة اللي اخترناها عنوان وشعار لدرس الليلة والحياتنا، وثبت رسول الله ساجدا، فضل ينزل لربنا، ربنا طلعه. الامام احمد قالوا له كم بيننا وبين العرش؟ قال لهم سجدة واحدة، سجدة، السجود اللي سجدوا النبي في عام الحزن، الثبات اللي سبته على السجود في عام الحزن اترفع به لعرش الله سبحانه وتعالى. المرة الجاية باذن الله مع رحلة الإسراء والمعراج. المرة دي كانت رحلة الطائف، المرة دي رحلة الإسراء والمعراج. المرة دي 90 كيلو متر عذاب وحر وأذى وطرد. المرة الجاية رحلة تكريم كونية يا جماعة. هنشوف المرة الجاية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا. هنشوف المرة الجاية الإسراء والمعراج. أنا مش عارف أوصيكم بإيه، خلاص احنا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن انا عايز اوصيكم يا اخواني، يعني احنا بدأنا كده بقالنا كده حلقة 40 دقيقة اهو. اول حاجة ما تبطلوش صلاة على رسول الله. انا عايزك تفتكري حادثة الطائف دي طول الليلة ده ايه، وتفضلي تصلي عليه، وجلسة الضحى ده ايه، تفضلي تصلي عليه وانت قاعدة تفتكري عذابه. حادثة الطائف. الحاجة الثانية يا جماعة، القمر خلاص مقرب يا اخواننا. انا لو كنا في غير رمضان كنت قلت لكم صيام 13 و14 و15. طب اللي ما طلعوش زكاة دول هيعملوا ايه؟ ياللي ما طلعتوش الزكاة، ياللي ذهبك عدى النصاب ولسه لغاية الوقت ما طلعتش عليه زكاة، هتعملوا ايه؟ يمثل لمن لم لمن لم يخرج زكاة ماله يوم القيامة ماله شجاعا اقرع، تعبان ممكن يكتب على اللي راكب فرس، اقرع من كتر السم اللي في جسمه الجلد بتاعه اتشال واتسلخ، سيأخذ بالهزيمتين. يجي عليك اللي ما دفعتش الزكاة يحط انيابه في رقبتك زي ما الاسد يحط انيابه في رقبة فريسته، فيأخذ بالهزيمتين ويقول له انا مالك، انا كنزك، انا فلوسك اللي مرضتش تطلع، لا ده فلوس ربنا، انا فلوس ربنا اللي مرضتش تخرج حق ربنا منها. ياللي لسه ما خرجتش زكاة ذهبك وهو عدى النصاب، ياللي لسه ما خرجتش زكاة مالك، يلا يا جماعة، يلا يا امة محمد، يلا زكاة اموالكم. وما تنسوش ارحمكم الفقراء، اوعوا انتوا بتطلعوا الزكاه تنسوا قرايبكم الفقراء. يا جماعه ده الغني لو ماشي في الشارع وحد اداله فلوس هياخدها، يا ريت الواحد معاه ملايين والله العظيم يغني قرايبه ويغني جيرانه ويغني كل اللي لهم حق عليه. يا جماعه ما تنسوش قرايبكم، ما تنسوش الزكاه ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اعتق رقابنا ليلة من النار، اللهم احينا على سنة النبي، اللهم اجعلنا من جندك في الارض، اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم اذن لدينك ان يسود ولشرعك ان ينتصر ولكتابك ان يحكم. يا رب يا رب اجعل هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا، يا رب اهد غير المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبكرة إن شاء الله مع الإسراء والمعراج. جزاكم الله خير.